بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر مما أورده المصنف تحت هذه الترجمة، وعلى بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح رحمه الله: كبقعة أو قبر ونحو ذلك. ونحوهما يعني كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أو غار أو أي شيء من دون الله فهو مشرك. نعم. قال أي يعني فهو مشرك. أن نفصل في هذا، يعني من اعتقد أن الشجرة أو الحجر أو البقعة أو القبر هي بذاتها تبارك، هي بذاتها تبارك، نعم، فقد أشرك، لأن الذي يبارك هو الله، ولا يطلق تبارك إلا على الله سبحانه وتعالى. والله الكلام الذي يجري على لسان العوام تباركت علينا يا فلان خطأ، لأنه لا يبارك ولا يتبارك إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يجعل الله عز وجل في الشيء بركة، البركة هي من الله، جعلها في البقعة، جعل مثل البركة الحاصلة في المسجد النبوي: صلاتهم في مسجدي بألف صلاة، هذه من بركة الله عز وجل. لكن نفس البقعة أو نفس يعني هي ليس من ذاتها هي التي تبارك أو هي التي تتعاظم، ولا يطلق تبارك إلا على الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ما يقال تبارك فلان. أي نعم. شيخ، عبارة ببركة حضور الشيخ أو استضافة أو مثلا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، دعوته وبدعوته حضر جملة من المشايخ، سررت بحضورهم، فقلت هذه من بركة الشيخ، فأنكر علي وهو محق في هذا، قال قل فيني بركة يعني من الله، أما يعني أن نطلق هكذا فينبغي يعني ينبغي الحذر. وجه المنع بركة الشيخ، إذا كانت بركة الشيخ من ذاته فلا، بعلمي. والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني الحجر الأسود فهو حجر مبارك، قد ورد فيه من قبله أو فكأنما قبل يمين الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله أو صافحه فكأنما قبل يمين الله أو صافحه، أو كما ورد، نعم أورده شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الحجر بذاته لا يبارك. قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. المعنى دقيق جدا. أي نعم. في باقي شيء؟ وجه منع الشيخ يعني بركة فلان، يعني بركة، أنا عالم، أنا قلت من بركة الشيخ يخشى أن نتوهم أو كذا أنه يبارك بذاته أو أن يعني أنه قال فيني بركة إن شاء الله ولست يعني مبارك أو أنا قلت مبارك لا أحفظ اللفظ بالضبط، لكن هو يريد أن يدفع وهم أنه يبارك بنفسه. وأذكر حتى أحد المشايخ مشايخ الجامعة الإسلامية ناقش رسالة في التبرك وكاد أن يلغيها، لأن صاحب هذه الرسالة معروف، صاحب هذه الرسالة لم يعني يحسن في التحرز من مثل هذه الألفاظ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومنات لثقيف بنا والعزى لقريش وبني كنانة ومنات لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. سيأتي تفسير اللات نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء اللاتي نعم. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء اللات هنا اللات هنا أفرأيتم اللات. أما تخفيف التاء اللات بدون تشديد نعم. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسما من اسم الله اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه. اشتقوا في نسخة اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف لها أستار وسدنة وحوله بفناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان على التشديد على الثانية على التشديد اللات نعم من لت يلت أي نعم لتا كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري. نعم شيخ قوله حرقها بالنار حرق الصخرة ليكسر قداستها في نفوسهم، يعني لو كانت تنفع أحد لدفعت عن نفسها التحريق بالنار. نعم. قال: كان رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق وعم مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. الصخرة التي كان يلت عليها السويق نعم والسمن وقبره أيضا، تعبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت لقريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. روى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما وروى النسائي هنا أخرجه البخاري قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، قصة أبي سفيان نعم لما وقف على أحد نادى أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسكتوا أن لا يجيبوه، فلما قال أعلو هبل قال أجيبوه، قالوا ما نقول، قالوا قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نخلة وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفر التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن الصوف يعني. رواه عبد بن حميد وابن جرير. الجنية تصورت بصورة نعم عجوز تخاطبهم من خلف هذه السمرات الشجر. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خالد وقد قطع السمرات يعني ولم يقتل تلك يعني تلك الطاغوت قال لم تصنع شيئا، ورجع خالد فلما صرته السدنة نعم أمعنوا في الجبل هاربين وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة لعلها جنية تصورت بصورة امرأة عريانة، والجني يعني يقال أنه إذا تصور بصورة محسوسة ثم يعني رؤية بهذه الصورة لا يستطيع أن يتخلص منها يقتل بها، والله أعلم. إن ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها، ويحتمل أن تكون إنسية لكن كانت مختبئة عن خالد وهي تخاطبهم من وراء هذه الشجرة وتفتنهم ويظنون أنها يعني تنفع وتضر. نعم. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قال الشيخ عبد الرحمن تبركا يعلقون السيور والصوف تبركا. الآن يعني في بعض المراعي أو في بعض القرى تجد على الشجر يعني معلقات يعلقون عليها بعض الأشياء بعض الخرق يعلقونها على الشجر، يطوفون بأنعامهم على الشجرة أو على القبر ويحلبون. إيه نعم. وهذا كله والعياذ بالله من الشرك. نعم. رواه عبد بن حيد وابن جرير. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قلت وكل هذا وما هو أعظم منه

أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأحجار والقبور والأحجار في الأحجار والقبور ما يعتقد من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستعبد كون الشرك ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. وهو قريب الحين، الواحد من بناله بيت ذبح ذبيحة يعني لطخ العتبة بدمها، يزعم بهذا أنه يرضي الجن أو يرضي أو يدفع البلاء بهذا، وهذا يحصل حقيقة كثيرا، وقد يسمونها نزالة، وهي في الحقيقة غير مشروعة، ليست أضحية وليست، وما ذبحها يعني من أجل اللحم، إنما ذبحها من أجل أن يدفع البلاء بسكن هذا البيت الجديد. فمثل هذا يعني لا يحضر ولا يؤكل، ومن اعتقده ففيه ما فيه من الشرك. لكن أحسن الله عليك، إذا لم يكن قصده يعني لطرد الجن أو شيء، وإنما قصده شكرا لله على نعمة هذا المنزل مثلا وأولم وجمع مثلا، والعبرة بالمقاصد. لكن غالب ما يفعله العوام يعني حتى بدليل أنهم يلطخون العتبة بالدم، فما معنى تلطيخ الباب بالدم أو العتبة بالدم بدم الذبيحة؟ هذا لا شك، نعم، ما هي الفائدة من هذا؟ لكن كونه يذبح أو يشتري لحما، ولا فرق بين أن يشتري لحما يعني جاهزا أو يذبح ذبيحة، هذا شيء آخر، العبرة بالمقاصد. لكن غالب من يقصد أن يذبح ويسفك الدم أنه يضاهيها بالمشروع بالأضحية والهدي نعم، وهذا ليس مشروعا. الله المستعان. أو حتى الذي يسمى نزالة، يعني أحيانا يدخل في قلب صاحبه ما يدخله، والله المستعان. يعني الأولى ترك النزالة يا شيخ. والله أنا أكره مثل هذا إذا كان فيه ذبيحة وفيه نعم. قال وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال فما أسرع أهل الشرك، لا يشرع الطعام ويشرع الوليمة إلا للعرس أو لمولو بشات. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر حتى ترى بعضهم يضع خرزة زرقاء وكل يوم يهيل عليها شيء من السكر، يظن أنها، وقد يبتلى إذا أصبح ما وجد السكر قال إنها تقبل النذر. كل هذه عقائد فاسدة، خرافات، نعم، وشرك. ليت بس المسألة خرافات وفساد في العقل، لكن فساد في الدين والعياذ بالله، في العقيدة. قال فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك في قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك، أحيانا سميه توسلا تبركا تعظيما محبة لكن هو شرك. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، طرق أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، من قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يعني القبر فيه ثلاث مسائل، فيه امتحان، ثلاثة أسئلة يسألون المقبور: من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله. من نبيك؟ فالمؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وش دليلك على أنه نبي؟ قال أخبر بالغيب ووقع، فمن إخباره بالغيب صلى الله عليه وسلم، وهذه من المعجزات، لا يعلم الغيب إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما علمه الله من الغيب، فمن إخباره بأنباء الغيب لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقع كما أخبر. أي نعم. أما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، يعني اجعل لنا ذات أنواط نعتقد فيها ونألهها. نعم، كما لهم ذات أنواط، لأن الأسئلة ثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من ربك؟ يقول ربي الله المؤمن، ديني الإسلام. يسأل عن قدوته وإمامه، فهل يقول الشيخ الفلاني أو الطريقة الفلانية؟ لا، يقول إمامي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي. أما المنافق فإنه لا يدري، إذا قيل له سئل هذه الأسئلة يجيب ويقول عند كل سؤال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت إن مع الناس، يعني إن أحسنوا وإن أساءوا. فهذا والعياذ بالله هو المنافق والكافر والمشرك. أي نعم، يرسب في الاختبار، يضرب بمرزبة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، لأنهم لو سمعوها لبطلت الحكمة من خلق الدنيا، من خلق الحياة والموت، لو يسمعونها. أي نعم، معناها أنها من أمور الآخرة، وأمور الآخرة لا تسمع حتى يعني لا يسمعها الجن والإنس إلا إذا انتقلوا إلى الآخرة، أما إذا سمعوها في الدنيا فيبطل يعني الحكمة من تكليفهم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا لا يسمع الجن والإنس، لا يسمعون هذه الصيحة العظيمة، مع أن كل مخلوق ما عدا الجن والإنس يسمعها. أين؟ قال: وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. أي فينا يعني بعض المغرورين يقولون أن الشرك ما يقع في الأمة، وهذا خلاف الواقع وخلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو يعني طاغية أو يعبد من دون الله عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك يقع في هذه الأمة، لكن الذي لا يقع هو أن تجمع أمته على الشرك، هذا لا يقع ولله الحمد والمنة. يعني لا يمكن أن تجمع هذه الأمة على أن تشرك، لكن يقع الشرك يقع فيها، لا بد أن يقع في هذه الأمة. قال: وفيه الغضب عند التعليم. ومن أراد يعني زيادة الأدلة فلينظر باب أحكام المرتد في مذهب كل إمام، في مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد بن حنبل، تجد أنهم عقدوا بابا أو كتابا اسمه باب حكم المرتد. وتعريف المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. أين؟ ففيه يعني يقع هذا. وفيه، قال: وفيه الغضب عند التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وفزع ورفع صوته، ما يدل على غضبه. نعم. وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. قالها المصنف. نعم. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه. نعم. منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا، هذا مخصوص به النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثار النبي بشعره بعرقه. نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعده لم يحصل التبرك بأبي بكر ولا عمر ولا غيره من الصالحين، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. نعم. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شهد له بالجنة، في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة يعني رضي الله عنهم. يعني ما فعل التبرك أحد، ما فعل التبرك بهم أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة. نعم. ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. اللهم صل وسلم على رسول الله. من هذا أيضا التمسح، لما يشوفون الشيخ ولا يشوفون تمسحون بثيابه وتمسحون به. أي نعم. واللي ما يدرك أنه يسلم عليه يمسح، هذا كله يدل على فساد في الاعتقاد. واخذ الصور يا شيخ. واخذ الصور. الصور أيضا. صور الشراب والطعام. السور على كل حال ورد فيه أن سؤر المؤمن شفاء إذا كان، أو في سؤره شفاء إذا كان يعني يقرأ فيه وكذا، لكن ما ليس يعني أقول لا يتبرك بسؤر أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت الحديث. الحديث صلى الله عليه. أي نعم. الحديث ثابت سؤر ما أدري. نعم. قال: ومنها أن في المنع عند عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. نعم. هذا المصدر الشاطبي في الاعتصام، الجزء الأول صفحة 482، وابن رجب نعم في الحكم الجديرة صفحة 55. الباب اللي بعده يعني يعتبر تابع لهذا الباب، وهو الذبح نعم لغير الله. شيخ، التبرك بآثار الصالحين هل هو شرك أو ذريعة للشرك؟ هو ذريعة للشرك، ليس شركا بذاته، لأنه تقرر الآن أنه أخذ شيء واعتقاد البركة هذا شرك. أي نعم. أو أخذ تراب من الحجرة النبوية وهذا شرك. هذا شرك. نعم. طيب لو أخذ شيء ملابس الشيخ أو كذا يقول التبرك فيه، هذا شرك. والشيخ يقول كأنه سد للذريعة يعني آثار الصالحين. إيه يعني إن لم يكن شرك فهو باب مفتوح للشرك.